كونه في الهاوية من النار، وذلك في قوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن فأولئك هم المفلحون تساوي فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فبهذا أيضا نفسر قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.